مستقبل، يبقى ازاي هيخلق الحجاب فيه؟ أم قال لك فيه حجاب ازاي؟ أم قال لك لان لما ربنا يقول له ويقولون في انفسهم الله. طب ولما لم قالوا في نفسهم انت من اللي قال لك بقى؟ يبقى خرق الحجاب الحاضر ازاي؟ ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله ايه. وبعد ذلك يجي في غزوه مؤته. غزوه مؤته اولا سموا الغزوه التي حضرها رسول الله يسموها غزوه، واللي ما حضرهاش ما يسموهاش غزوه. خذوا بالكم اشمعنى مؤته اللي ما حضرهاش رسول الله تسمى غزوه؟ قال لك شوف العجائب، لان المؤته تولى فيها قياده كامله، ابن رواحه وجعفر بن ابي طالب وخالد بن الوليد، واحد يموت ياخذ الثاني ياخذ الرايه، واحد يموت ياخذ الثاني الرايه، ياخذ الثاني الرايه. ورسول الله جالس في المدينه يقول ايه دلوقتي؟ سقطت الرايه ومات فلان. زيد بن حارثه ايوه سقطت الرايه، وبعدين جعفر وسقطت الرايه. ويجي القوم يبقى يقولوا الحكايه زي ما قال النبي وهو في المدينه وهم فين؟ وهم في المعركة. فسميت غزوة لأن رسول الله شاهدها. الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. تنزل على النذير، ما هو جاي بشير ونذير لعلهم يتذكرون. أش من لعل ذل يبقى فيها النذير. يبقى إذن رسول الله خرق الله له حجاب الزمن الماضي فقال له الأخبار اللي قبل ما يوجد، وحجاب المستقبل فقال له على الأخبار اللي لسه هتيجي ويمكن على أيد ناس لسه ما تولدوش كويس كده، وخرق له حجاب الحاضر فأنبأه بأشياء لم يكن حاضرها وقالها، وجاءت الأخبار على وفق ما قال.